ابن القيم رحمه الله كما في كتابه الفوائد قال رحمه الله: لنصغي بأسماعنا إلى ما قال. قال رحمه الله: قال: إن العبد إذا حمل قلبه بهموم الدنيا وبأثقالها وترك الأوراد الشرعية، ما الذي يجي له؟ يهلك. كهلك من؟ هذا حال بعض الناس، تجد أنه مشغب بهذه الدنيا ليل نهار، حتى الورد الذي يكون في صباح وفي مساء ما يأتي به. فيقول رحمه الله: إذا حمل العبد قلبه بهموم الدنيا وبأثقالها وترك الأوراد الشرعية فإنه بمثابة المسافر الذي يحمل دابته فوق ما تطيق ولا يعلفها ما يناسبها. قال: فسرعان ما تتوقف به. وإذا كان مسافرا وتوقفت به دابته، ما النتيجة؟ الهلاك، نسأل الله السلامة والعافية.